بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، ولازلنا مع موضوع الأيمان بعد أن عرفنا اليمين الكاذبة وجرمها، وعرفنا كذلك استحباب العودة في اليمين لمن حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فيكفر عن يمينه ويرجع فيها إلى العمل الذي هو خير. واليوم مع لغو اليمين وما تيسر من هذا الباب وهذا الموضوع بعون الله تبارك وتعالى، يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه. وعرف لغو اليمين بأنه هو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة: لا والله. الواحد منا في وسط الكلام بدون قصد ما يحلف ولا شيء، بقول لا والله، تيجي والله، والله تأكل، والله تشرب، والله تيجي شوية، والله تفعل كذا، ليس من باب اليمين ولكن يدخل في باب الاستعطاف، ويسبق اللسان بذكر اسم الله تعالى ولكن لا يقصد الإنسان الحلف. الواحد مش قاصد ان هو يحلف ولا عزم العزيمة الشديدة المعروفة عند الحلف، إنما لسانه بيسبق إلى هذه الكلمة بدون أن يتوجه قلبه إلى نية الحلف والقسم. هذا يسمى في الشرع يمين لغو، يمين لأنه ذكر فيه اسم الله، ولغو لأنه لم تتوفر له نية الحلف. اللي بيقول الكلام ده ما بيقصدش الحلف، وبالتالي فبيخرج منه الكلام، يخرج منه الكلام دون قصد. فالصورة صورة حلف ولكن ليست لها نية الحلف والقسم، ومن هنا سمي اليمين باللغو. وهذه اليمين لا كفارة عليها لأنه لا عبرة بها، يعني ملهاش قيمة، كلام خرج من الإنسان بدون قصد فلا يعتبر في الشرع، لا يعتبر في الشرع. ومن هنا عفى الله تبارك وتعالى عنه ولم يؤاخذ به لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يحاسبكم عليها ولا يوجب عليكم كفارة في الدنيا ولا مؤاخذة في الآخرة، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما حلفتم من أيمان انعقد عليها القلب. القلب عزم أن يحلف، وقصد الإنسان أن يؤكد كلامه بالحلف، فقال: والله ما أنت عامل كذا، والله لابد أن تفعل كذا، قصد الحلف وانعقد قلبه على ذلك، فسميت اليمين منعقدة. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذنا بلغو الكلام أو بلغو اليمين، بلغو اليمين، وهذا لطف من ربنا سبحانه. شوف احنا اللسان بيغلط قد ايه ويحلف قد ايه بدون قصد. لو ان كل يمين من دول فيها كفارة، انسان ما كان يكف عن الكفارات، كل يوم هيعمل كفارة او عدة كفارات. وهذا من رحمة الله بنا ولطف الله بنا، انه لا يؤاخذنا بما سبقت به الألسنة. عفو من الله الكريم القدير الحليم سبحانه وتعالى. وقد أخطأنا خطأ كبيرا حين ذكرنا اسمه العظيم في كلام لا يستحق. إيه والله لا تأكل، والله لا تشرب، يأكل ما يشربش، يدخل ما يرجيش ما يروحش، كل الكلام ده ما يستحقش إن احنا نقول والله. ولكن بلغت بنا العادة إن اللسان بقى يسبق يقول والله والله والله. فهذا طبعا من رحمة الله أنه يعاملنا بهذا العفو. وفي ذلك درس لنا أن نتخلق بالعفو الرباني الكريم، أن الإنسان يعفو مهما غضب، فالعفو عنده أجمل من أن يأخذ حقه، خاصة في الأمور التي يعني يمكن أن نعفو فيها، واحد الكلمة، واحد عمل حاجة بسيطة، الحاجات الخفيفة دي اللي نقدر يعني نعفو عنها، لا نحرم أنفسنا من هذا الخلق العظيم. ربنا سبحانه وتعالى وهو قادر على المؤاخذة وقادر على المحاسبة، ونحن بالتالي أخطأنا ونستحق العقوبة بالكفارة، الله يعفو، ونحن أولى بهذا العفو لأننا ضعاف أصلا. ممكن الواحد منا يضعف عن أن يأخذ حقه وأن ينتقم لنفسه، فعجز مع تمسك وعدم عفو ده مش منطقية، ما هيش منطقية أبدا. ولذلك الإنسان حينما يعفو يكون بذلك قويا، يكون بذلك قادرا، لأنه استطاع أن يتحكم في نفسه وفي مشاعره، كما رأينا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه في سورة النور عفى عن مصطح بن أثاثة وقد تكلم في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أخطأ خطأ كبيرا ومع ذلك لما دعاه الله إلى العفو قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي لأعودن على مصطح بنفقة مضاعفة. ورجع إلى العمل الخير الذي كان يعمله من النفقة على مصطح لقرابته ولصلاحه ولفقره. فالعفو من الله عز وجل دعوة إلينا لنعفو عن بعضنا، ويعفو الواحد عن الآخر. وهذا العفو منا لن يضيع، يعني ربنا كمان من كرمه ما يسيبنيش أعفو عن صاحبي وخلاص، أنا عفوت عنه هو أقول لي جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، يمكن يقدم لي خدمة قصادها أو ما يقدمش، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يجازيني على هذا العفو قبل أن يجازيني العبد. حينما أعفو عن صاحبي ربنا سبحانه وتعالى يعفو عني. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني اعفوا واصفحوا حتى يغفر الله لكم. فهذا عمل عظيم جدا يدعون الله إليه بمثل هذا الخبر، وينبغي أن نستفيده نحن تلقائيا وأن نفهمه وحدنا من خلال هذا النص الكريم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فمع قدرته علينا يعفو عنا ولا يؤاخذنا بكثير مما نفعل كما قال ويعفو عن كثير. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني تقول إن هذه الآية نازلة في هذا الشأن، نازلة في حكم كلام الإنسان حينما يقول لا والله من تعمل كذا، بالله لا تفعل كذا، والله من تعمل كذا، وهكذا. هذا الحلف الذي يسبق به اللسان ولا يقصده الإنسان، هذا أنزل الله في حكمه وليس بسببه، إنما أنزل الله في حكمه قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هكذا يعفو الله تعالى عن سبق لساننا، ويعفو الله تعالى عن لغو أيماننا، ونحن بالتالي ينبغي أن نرد على الله وأن نجيبه بالإكرام. الله عاملنا بالعفو، نعامله بالإجلال سبحانه وتعالى، فيحاول الواحد منا أن يقلل من لغوه، لأن اللغو ده أمر غير مستحسن، كان طبع المؤمنين كما مدحهم الله الذين هم عن اللغو معرضون، اللغو من الكلام عموما، وهذا لغو من اليمين، واليمين من الكلام، لغو في اليمين واليمين من الكلام، إذن هذا أيضا لغو من الكلام. المسلم والمسلمة ينبغي أن يفكر في الكلمة قبل أن يقولها، فإن كانت لغوا لا فائدة فيها فلا داعي لقولها، يعني لما هقول الكلمة دي هاخد إيه، هستفاد إيه في الدنيا أو في الآخرة؟ ما فيش فائدة، إذن خلاص لا داعي. بل ممكن هذه الكلمة تضر غيري، ما نفعتنيش، وممكن تضر غيري كمان، يبقى من باب الأولى بقى الواحد ما يقولهاش خالص، يتركها. المؤمن والمؤمنة هو اللي يقدر على نفسه ويمسك لسانه. فمقابلة لعفو الله عن لغونا ينبغي أن نقابل ذلك بالإكرام والشكر والالتزام، كما قال ربنا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يبقى الواحد برضو مش كل حاجة يقول والله والله والله، حتى سبق اللسان ده يحاول يضبطه ويضبط نفسه كده، ويضبط نفسه على الطريق الجادة والطريق الصحيحة، فلا يحلف بالله عند كل شيء حتى ولو سبق لسان. نعود ألسنتنا ممكن بالحيلة، إن الإنسان أولا يمسك نفسه يفكر في الكلمة اللي يقولها قبل ما يتكلم، سبق لساني، بعد كده أحاول أن أنا أعاقب نفسي وأعاقب لساني، بعد ما أقول والله لا تعمل كذا، والله ما أنت عامل كذا، سبق لساني بذلك، أقول أستغفر الله العظيم، أحسس نفسي أن أنا عملت ذنب، إن أنا عرضت كلمة ربنا سبحانه وتعالى واسم الله العظيم ده، عرضته للغو، وضعته بين كلام لغو. فينبغي أن أعاقب نفسي ولو بهذه العقوبة الصغيرة جدا البسيطة التي لا تكلفني شيئا، لكن بعدها النفس هتتعود إن أنا لو قلت كذا هو هيقول كذا، بلاش. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. بالتجربة فعلا كل من حلف بغير الله على سبيل الخطأ ثم عاقب نفسه، إن كانت هذه عقوبة يعني، أو صحح الوضع الذي أخطأ فيه فقال بعدها لا إله إلا الله، مع الوقت مرة بعد مرة فعلا بدأ ينتبه. أول ما هيقول وحياة هيقول وحياة أبويا وحياة أمي وحياة كذا، حياة المرحوم وحياة الغالي وحياة، أول ما يبدأ في كلمة يفتكر هيقول لا إله إلا الله، روح واقف نفسيا وتلقائيا، روح واقف ما يقولش القسم الذي هو بغير الله. مع الوقت ترك هذا تماما وانضبط لسانه، فما عاد يحلف إلا بالله أو يصمت. كذلك إذا حلفنا بالله ولغونا بلفظ الله، يبقى ينبغي أن احنا برضو نضبط أنفسنا ونعود أنفسنا على ألا نذكر هذا الاسم العظيم إلا في الأمور المعظمة، فلا نحلف بالله إلا صادقين، ولا نحلف بالله إلا جادين. أما أن نستعمل كلمة الله في اللغو والأكل والشرب والروح والجية والحاجات اللي ممكن نستغنى عنها خالص ديا، هذا لا ينبغي، وينبغي أن نضبط أنفسنا على الطريقة الصحيحة. فلا نحلف بالله إلا عند الجادة، يعني عند الأمور المهمة، الأمور التي تستحق فعلا أن نحلف بالله. فيما دون ذلك الواحد يقول اعمل كذا، ما انتش عامل كذا، وكلمة واحدة تكفي من غير حلف، إن كان ولا بد أقول من غير يمين ما انت عامل كذا، من غير ما احلف لا بد تيجي تأكل، لا بد تيجي تشرب، من غير ما احلف. بعض الناس بيسرف طبعا، مش بقول والله بس، بل بيحلف بالطلاق على أكل وشرب وحاجات من دي، وطبعا ما يعرفش مدى استعداد الطرف الآخر لتنفيذ هذا الأمر، فبيحلف على قدرة غيره التي يجهلها، وبالتالي ممكن يعرض بيته للخراب ويعرض زوجته للطلاق، أو أنه يتحايل على الشرع ويظن هذا كلام لغو ما لغو. ربنا من كرمه جعل اللغو في الحلف باسمه فقط، أما الطلاق فلا لغو فيه، أما الطلاق لا لغو فيه. يعني يقول له مثلا علي الطلاق لو كذا كذا كذا وكمل الكلام وما يحصلش اللي قال عليه وينوي بذلك الطلاق حسب الطلق. يقول له لو ما جتش تبقى فلانة طالق أو زوجته أو كذا تبقى طالق، لو ما جاش أو لو ما أكلش لو ما عملش يبقى طالق، فأوقع نفسه في حرج شديد. فاليمين اللغو اليمين أو اللغو في اليمين من فضل الله ومن رحمة الله يكون في الحلف بالله فقط، أما الحلف بالطلاق فلا لغو فيه، لا لغو فيه، إنما غالبا كلمة الطلاق هذه تكون قاطعة للعلاقة بين الزوجين. فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وأن يضبط ألسنتنا وأن يوفقنا للخير حتى نكون على الوجه الذي يرضيه عنا، إن ربنا هو الرحمن الرحيم.